إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أبدأ درسنا تكملة باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، أنبه على مسألة مهمة، وهي أن البعض من الناس في كثير من الأحيان يعني يقول ألفاظ ليست واردة بسند صحيح، سواء عند إقامة الصلاة أو عند الأذان أو عند تكبيرة الإحرام. من ذلك قول بعضهم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول أقامها الله وأدامها. لا شك أن الدعاء طيب، لكن هذا غير وارد، غير وارد، والعبادات توقيفية يجب أن نقف فيها عند النص. في بعض البلاد قبل الأذان وبعد الأذان هناك ما يسمى بالابتهالات الغنائية التي يسمونها ابتهالات، وهي مزامير شيطانية ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، بل هي بدعة مردودة على أهلها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما تعلمون أن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها في الغالب. فهذه الابتهالات التي في بعض البلاد الحمد لله ليست موجودة عندنا، لأنه ولله الحمد على السنة، الابتهالات أو التواشيح الدينية كما يسمونها، تواشيح الأندلسية ونحو ذلك، والترنم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يسمى بصلاة الفاتح مدري الماتح، هذه كلها بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فعليك بالسنة يا عبد الله، فإنه طريق الجنة. عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياك وهذه البدع الخرافية، سواء الابتهالات أو التواشيح أو نحو ذلك من ما قد. البعض من الناس عندما يقول أظن الصلاة خير من النوم يضع إصبعه في عينيه، هذه كلها من خرافات الشيطان التي يمليها على الناس. الشيطان لما يأس، إذا عجز عن إغواء الناس بالشهوات والمعاصي، فإنه يأتيهم بماذا؟ بالشبهات باسم الدين، والدين منها براء. فانتبه لهذا يا عبد الله. الأمر الأخير عند أشهد أن محمد رسول الله، عند أشهد أن محمد رسول الله يضع إصبعيه في عينيه. من أين جئت بهذا يا عبد الله؟ كل هذه خرافات، كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا عند أو قبل تكبيرة الإحرام بعضهم يقول: اللهم إني نويت أن أصلي كذا، صلي صلاة المغرب 3 ركعات حاضرا في جماعة ونحو ذلك. هذا كله تخريف، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ولم يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما يزعم البعض أنه كان يقول ذلك أبدا. أنت تخبر من عندما تقول اللهم إني نويت؟ الله يعلم أنك وقفت بين يديه. لماذا؟ لتصلي. فما يحتاج أن تكلف نفسك تقول اللهم إني نويت، حتى إن البعض منهم يوسوس كلما أراد أن يقولها رجع كل الله الله كلما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام رجع يظن أنه لم ينوي بعد. وهذا كله من تلبيس إبليس ومن إملاءاته ومن تخريفاته. أنا أذكر قبل كم سنة صلى بجانبي واحد من إخواننا في شرق آسيا, فكلما أراد أن يكبر رجع الله الله الله الله الله ما يستطيع ولا الله أكبر. لما أراد الإمام أن يركع قال الله أكبر, يعني ضائعه توه وجدها الآن. كله تخريف, هذه وساوس. انتبهوا, علينا أن نبتعد عن هذه الوساوس الشيطانية. عليك بالسنة يا عبد الله فإنه طريق الجنة. السنة هي طريق الجنة, ومن حاد عنها بعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فضلش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فأقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم, والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الحديث عند مسلم رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم كما تقدم لنا إما أن يكون طلب السقيا منها مباشرة كما هي عقيدة الصابئة, وهذا كفر بإجماع المسلمين, وإما أن يستسقي بها وهو يعلم أن الأمر بيد الله لكن يظن أن تلك الأنواء سبب من الأسباب, كما تقدم لنا تعلق بعضهم بمنازل القمر, يقولون إذا سقط الغارب وطلع الرقيب جاء المطر, وهذا أيضا من المسائل الخطيرة التي اختلف فيها العلماء. منهم من يرى أنها كفر أكبر, ومنهم من يرى أنها كفر دون كفر وشرك دون شرك. ففي كلا جميع الأحوال يجب البعد عنها لأنها قد تدل أو قد تجر إلى الوقوع في ماذا؟ في الشرك الأكبر الذي هو طلب السقيا من النجوم مباشرة. ولذلك سيأتينا الحديث, حديث زيد بن خالد حسم المسألة, والمسلم عليه أن يعني يثق بالله وأن يظن بالله خيرا, وأن لا ينسب ما يتفضل الله به على عباده إلى النجوم ولا إلى غيرها من المخلوقات إذن هذا من أعمال الجاهلية, ويعني هذا لا دخل له في علم الفلك أو يعني علوم الطقس والتوقعات التي يعني تلاحظ من تقلبات جوية بإذن الله سبحانه وتعالى دون أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا, إنما توقع رياح أو توقع سحب أو نحو ذلك, فهذا لا بأس به. ولذلك عندنا إذا ذكروا هذا يقولون بمشيئة الله, بعض الدول تذيعه دون أن تقول بمشيئة الله, وهذه مصيبة المصائب. فعلينا أن نعلق كل شيء بمشيئة الله. إذا كان نبي الله داود عليه السلام, وهو من هو؟ نبي من أنبياء الله, قال: لأطوفن الليل على 99 امرأة تلد كل واحدة غلاما يجاهد في سبيل الله. سليمان ولا داود نتأكد. فولم يقل إن شاء الله، فلم تلد إلا واحدة جاءت بنصف ولد، نصف ولد ناقص. قال صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا قال إن شاء الله لحصل له. وهذه دروس للأنبياء وغيرهم، ليس في هذا يعني مثلبة لداود عليه السلام أو أن ذلك نقص في حاله أو في توحيده أو في نبوته، لكن الإنسان قد يخطئ ثم يسدده الله. الأنبياء حتى إذا وقع منهم خطأ فإنهم يسددون بماذا؟ بالوحي، ولا يمكن أن يبقوا بدون تسديد. ولذلك أنبهكم إلى مسألة توجد في بعض كتب الحزبيين، من ذلك قول المودودي إن أحاديث الدجال وهو وأضرابه من العقلانيين اعتمادهم على العقل المجرد في مقابلة ماذا؟ النصوص الشرعية. يعني ينكرون النصوص لأن عقولهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة لم تقر هذا الأمر. فزعم هذا المسكين، نسأل الله يتجاوز عنا وعنه إن كان قد عدل عن هذه الأمور، قال هذا المسكين وما تكلم ما جاء من أحاديث في ذكر الدجال وصفة الدجال إنما هي أحاديث تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري، عياذا بالله. تميم الداري نصراني؟ حاشاه ذلك، صحابي جليل، هو راوي بحديث ماذا؟ الجساسة. وراوي حديث ماذا؟ الدين النصيحة رضوان الله عليه. وهؤلاء يعني المساكين العقلانيين يردون النصوص بعقولهم، بمحض عقولهم، على منهج المعتزلة، على منهج المعتزلة والجهمية يردون النصوص بعقولهم، وهذا في غاية الخطورة والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من اتباع هؤلاء العقلانيين في مثل هذه الأمور الخطيرة التي هي في غاية الخطورة، فانتبهوا. ثم قال ليته اقتصر على لا كل كلامه خطأ، قال ثم إنه إن سلمنا بصحة الأحاديث فإنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يسدد بالوحي. أعوذ بالله، هل يجوز هذا في حق النبوة؟ هذا كما قال أحدهم أيضا من الكتاب المعاصرين من المنتمين لتلك الأحزاب، يقول إن موسى عليه السلام عصبي المزاج، وقال عن نوح عليه السلام كلاما سيئا أيضا. فهذه أمور في غاية الخطورة، لا يرجع إلى مثل هذه الكتب، مثل ما يسمى بتفسير الظلال الذي هو تفسير الضلال، فيه كل شيء إلا التفسير كما قال بعض العلماء. نعم هو كتاب أدبي رفيع عالي المستوى من ناحية الإنشاء والأدب والتعابير والأساليب، لكنه ضلال في ضلال، وفيه ضلالات كثيرة، منها إنكار صفات الله عز وجل، ومنها تكفير المسلمين حيث قال إنه لم يبقى على الإسلام أحد حتى الأئمة والمؤذنين على رؤوس من ماذا؟ المنارات. فإذا نحذر من مثل هؤلاء الكتاب، لا نغتر بهم ولا نغتر بكتبهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، احذروا من مثل هذه الترهات الخطيرة. إذا نتنبه لمثل هذا، ولا نقول يعني نحدث بعقولنا وأهوائنا وآرائنا. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس، انظر ليس بالتمويه. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتهد في أسارة بدر سدده الله بماذا؟ بالوحي لما اجتهد في ماذا؟ في أيضا في قضايا كثيرة يسدد بالوحي، لا يمكن أن يبقى بدون تسديد. ها؟ لإيش؟ العسل. نعم العسل هو يعني أخبر أن قال لما قال لأخي للرجل أسقي أخيك عسلا أسقي أخاك عسلا، قال فاستطلق بطنه مرة أخرى وثالثة وثالثة، قال صدق الله وكذب بطن أخيك وكذب بطن ابن أخيك. فإذن هؤلاء الذين كذلك الذين يردون بعض الأحاديث مثل حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قضية نزول عيسى عليه السلام، ومثل قضية الدابة، وقضية الدجال، وقضية يأجوج ومأجوج ونحو ذلك، كأنهم يكذبون القرآن والعياذ بالله، من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فعلينا أن نحذر مثل هذه المدارس الخطيرة التي هي في غاية من الخطورة. إذن كما قلنا يعني نعود إلى موضوعنا الاستسقاء بالنجوم على نحو ما فصلنا. ثم قال والنياحة على النياحة الميت يعني، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النياحة رفع الصوت والعويل والصياح عندما توجد فاجعة ويموت أحد من الناس، وهذا أمر خطير. النياحة محرمة، لعن الله الحالقة والصالقة، الحالقة التي تحلق شعرها والصالقة التي ترفع صوتها. ومما يوسف له أنه يوجد في بعض الدول الإسلامية إذا لم توجد نائحة من أقارب القتيل يستأجرون نائحات يتكلفن ويلطمن خدودهن ويضربن وجوههن ويقطعن شعرهن ويمزقن ثيابهن، يعني وهذا أمر كله محرم. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، وهذه كلها سوف تأتينا. فالنياحة خطيرة. أما البكاء ونزول الدمع فلا حرج فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن بك لا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ففرق بين النياحة والبكاء. أما توجيه حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله فهذا محمول على أحد أمرين، إما أن يكون المقصود النياحة ورفع الصوت، وإما أن يكون المقصود إذا كان هو قد أوصى أن يناح عليه كما ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. عمر رضي الله عنه ذكر حديث وآثر وإن كان فيه يعني بعض الكلام، لكن سمع صياحا ونياحة في بيت ميمونة رضي الله عنها لما توفي خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال على ذهب إلى الباب وقال مر أم المؤمنين فلتحتجب، ثم أخذ يضربهن بالدرة على رؤوسهن حتى ذكر أنه سقط خمار إحداهن، فقيل له يا أمير المؤمنين يعني المرأة قد سقط خمارها، قال إنها لا حرمة لها. لماذا؟ لأنها تنوح. وسواء صحت القصة أم لم تصح فتكفي الأحاديث الصحيحة التي سمعتموها. ثم انظر إلى ما جاء في النياحة من وعيد، والنائحة إذا لم تتب تقام يعني تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال لباس يحيط بجسمها يعني الذي يحيط بالجسم، كما قال الله تعالى وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع، يعني الدروع. فإذا السربال ما يلبسه المسلم أيا كان، وليس المقصود السراويل فقط كما قد يتبادر إلى الذهن. ولذلك يقال إن آخر بيت قاله لبيد ابن ربيعة رحمه الله الشاعر المعروف: الحمد لله إذا لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، يعني لبست لباس الدين، وهذا فضل من الله عليه، ولم تثبت له صحبة لكنه أسلم. فإذا علينا أن نحذر من هذه، إذا لم تقامئ عليه سربال من قطران ودرع من جرب. قيل القطران النحاس، وقيل هو القطران الذي هو سريع الإيش؟ الاشتعال والعياذ بالله. ودرع من جرب، الجرب في المعروف في الدنيا هو ما يصيب الجسم من الحكة الشديدة التي قد لا يكون لها علاج أحيانا، والمقصود أنها تجتمع، يعني يجتمع عليها القطران والجرب الذي يصيب تلك النائحة نظرا لتسخطها من قضاء الله وقدره وعدم صبره. وهنا يتجلى الصبر في أبهى صوره لدى المؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها هند بنت أبي أمية، بنت أبي أمية، نعم، هند بنت أبي أمية أم سلمة، لما توفي زوجها أبو سلمة ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني فيها خيرا. قالت ومن هو خير منه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هي قالت ومن هو خير من أبي سلمة، لأنه كان رجلا صالحا. ثم عوضها الله من هو خير من أبي سلمة وسائر الناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يعلم الناس الصبر، والدين نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. والمؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. الصبر ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ولأهميته كان الأمر كذلك. امرأة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تصيح وتلطم عند القبر، فقال وعظها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني، إليك عني، إنك لم تصب بمثل ما أصبت به. قال: إنما الصبر إن الصدمة الأولى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذلك من الأعرابي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن يزور المرضى، وكانت عليه حمى شديدة، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا أن يقول له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال هذا المسكين: تقول طهور، بل حمى تفور، وعلى شيخ كبير تورده القبور. قال: فكذلك إذن، نسأل الله العافية والسلامة. فعلينا أن نحذر من الجزع والتسخط عند ما يصاب أحدنا بمصيبة. وإذا أصيب، عندنا حديث عظيم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتعز بماذا؟ بمصيبته بمن؟ بي، يعني برسول الله. من فقد أعظم من رسول الله؟ لا أحد. كل يعني بوفاته انقطع الوحي، بوفاته حصلت الفتن، بوفاته ارتد بعض الناس، وهكذا. إذن علينا أن نتنبه وأن نحذر من الجزع والتسخط في مثل هذه الأمور. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء، ضياء يضيء لك الطريق يا عبد الله، فعليك بالصبر فإنه ضياء لك وسلاح لك في تحمل الشدائد. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نكمل هذا الباب بإذن الله. لا لا ما بيهم خلاص. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بمناسبة أحسن الله إليكم تغيير الجدول، نعم، جدول الدروس المباركة، نعم، تقرر عند شيخنا حفظه الله بأن يكون يوم الأحد والاثنين درس في التوحيد كالعادة، ويوم الثلاثاء والأربعاء درس في منار السبيل الذي كان عندنا قبل الجائحة. وأحسن الله إليكم آخر درس بالمناسبة، آخر درس كان بتاريخ 9/7/41 للهجرة في باب الإجارة من كتاب الشركة، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. ووقفنا عند قوله رحمه الله: فصل، والإجارة عقد لازم. أيوة جزاك الله خيرا، والإجارة عقد لازم. تكون نبدأ من أولها، طيب نبدأ من أول كتاب الإجارة، نبدأ من أول كتاب الإجارة حتى يكون الموضوع غير مبتور إن شاء الله تعالى، وذلك يوم الثلاثاء والأربعاء. فأحضروا كتاب منار السبيل، من يجده فليشتره، ومتوفر، ها؟ وزعوا مجانا ما شاء الله. أين؟ عند الحلقة. جزاك الله خير، ما شاء الله، جزاكم الله خير. إيه تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: الأسئلة الليلة سبحان الله تكثر عنا. أحدهم يقول: هل ذكرنا الشيخ حفظه الله بما نفعل ليلة 27 رجب؟ نعم. والآخر يقول: هذه الليلة المباركة ماذا يجب علينا فعله إلى آخر ذلك. سبحان الله العظيم. حفظكم الليلة ليلة 27 من رجب، والبعض من الناس لديهم عادات ليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى، وهو الاحتفال بهذه الليلة، والبعض يعطلون حتى الدوائر الحكومية بهذه المناسبة، وتحدث فيها من البدع ما الله به عليم، من إقامة الولائم البدعية، ومن الأهازيج والأناشيد والموشحات والطبل والزمر ومواعيد العشاق أيضا، يعني تصل لحد أن العشاق يتوعدون في مثل تلك الحفلات التي ابتدعها المبتدعون، فتكون مرتعا لماذا؟ للخنا والفساد والعياذ بالله. يا أخي، لا فرق بين ليلة 27 وغيرها من ليالي السنة، ليس هناك فرق بين 27 و26 و24 و25. والذي تعلق به الذين يدعون إلى إحياء تلك الليلة تعلق بقضية الإسراء والمعراج، وقد نبهت أكثر من مرة بأنه لا شك أن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، وأن نؤمن بأن الله قد أسرى برسول الله بجسده وروحه، لا بروحه فقط كما يقوله البعض، أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وتجاوز 7 طباق حتى وصل إلى سدرة المنتهى، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وأوحى الله إلى عبده ما أوحى، ورأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، وفرضت عليه الصلوات 5 وبعض الأمور الأخرى، وعاد من ليلته. والمؤمن من صفاته أنه يؤمن بالغيب ولو لم يستوعبه عقله، يقول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. فالذي فالمؤمن الذين يقيمون الصلاة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلا بد أن نؤمن بالغيب والشواهد عليه ماثلة واضحة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وعرج به إلى السماء أخذت قريش تتهكم به وهرعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا له انظر إلى صاحبك ماذا يقول، يدعي أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ونحن نضرب أكباد الإبل الشهر في الذهاب والشهر في الإياب ولم يعني ما نتمكن من الوصول إلى بيت المقدس قبل مضي هذه المدة. فأبو بكر خشي أن يكونوا قد افتروا عليه أو أن يكونوا قد تقولوا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان قاله فقد صدق. نعم إن كان قاله فقد صدق، هو يعرف أنهم قوم بهت الكفار، فلذلك قال إن كان قاله فقد صدق. فلما لقيه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحدث آمن به وصدقه، ولذلك سمي بالصديق في أكثر من موقف رضي الله عنه وأرضاه. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض عيرهم التي مر بها في الطريق، ولما شكوا جعل الله كشف الحجاب بينه وبيته وبين بيت المقدس، فأخذ يعد يصفه بابا بابا وسارية سارية وكأنه ينظر إليه. طبعا ما في لا تلفزيون ولا وسائل ناقل ولا شيء من هذا القبيل، إنما هو فضل الله عز وجل، وهذا من آياته نبوته صلى الله عليه وسلم. ومع هذا بقوا على كفرهم إلى أن حصل فتح مكة وهلك من هلك قبل ذلك وأسلم من أسلم بعد ذلك. هنا قلنا يجب الإيمان بالإسراء والمعراج عقيدة نص عليها العلماء في كتب العقيدة، فيجب الإيمان بها. لكن السؤال، هل نحن متعبدون بالتاريخ؟ لا، معرفة التاريخ لا تقدم ولا تؤخر. ولذلك اختلف في حدث الإسراء والمعراج مع وجوب الإيمان به، اختلف في تاريخه على أكثر من 100 قول، أكثر من 100 أظن ذكرها جمع من كالبدع وغيرها من ألفوا في البدع، نعم أكثر من 100 قول. فنحن ما لنا شغل في التاريخ، تاريخ لا يترتب عليه لا تاريخ غزوة بدر ولا تاريخ الهجرة ولا تاريخ الميلاد ولا تاريخ كذا وكذا، كل هذه لا يترتب عليها شيء إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة معينة فيه، كما هو الحال في الأيام البيض وفي يوم عاشوراء والاثنين وإيش والخميس وصيام أكثر شعبان وصيام أكثر محرم. أما بقية الأمور فلم يرد فيها تحديد أبدا. إذن هذه عادات جاهلية توارثها الناس من بعد القرن الرابع الهجري عندما انتشرت البدع بعد وجود الدولة العبيدية القداحية الديصانية اليهودية والمجلسية قبل، ثم الباطنية المارقة. فإذن علينا أن نحذر من هذا التقليد الأعمى، وأنا وإياكم وإياكم مع السنة. والله يا عبد الله ائتني بأي حديث صحيح وأنا أرجع معك وأحيي هذه الليلة. أما مجرد عادات الناس، فإن قال لنا قائل أليس أكثر المسلمين يفعلون ذلك؟ سؤال يا عبد الله، هل التشريع يرجع إلى الكثرة والقلة أم يرجع إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يرجع إلى قال الله وقال رسوله، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي التعويل عليه. ولذلك يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول تبارك وتعالى ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول تبارك الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الآن أكثر المسلمين أم الكفار؟ الكفار. إذن لا ننظر إلى القلة والكثرة. المسلمون 1,500,000,000، نسأل الله أن يعيدهم إلى دينهم ردا جميلا، والكفار حوالي 5 مليارات. فإذن نحن لا ننظر إلى الكثرة والقلة، فإن هذا لا قيمة له في دين الله سبحانه وتعالى. ولعلي أختم بهذا وأستودعكم وأعتذر من الاختصار لأنني أحتاج إلى وضوء عاجل. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيضا أستميحكم عذرا من الإجابة على الأسئلة بعد الخروج.